وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يا أبا عبد الرحمن معك الكتاب؟ معك كتاب التفسير؟ لا ليس معي. اجل خسرت النوبة. شيخ عبد العزيز المقطع الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اغفر لي ولوالدي واغفر لشيخنا ووالديه واغفر للمسلمين واغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: سورة المطففين، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة اللي بالأمس الانفطار مكية وهذه مدنية. نعم، وقلنا انه المكي ما نزل قبل الهجرة من القرآن، والمدني ما نزل بعد الهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال النسائي وابن ماجه: أخبرنا محمد بن عقيل، زاد بن ماجه وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي عن يزيد هو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن النضر بن حماد قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال: بين أنا أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا؟ قال: أهل مكة أو المدينة. أهل مكة أو المدينة، يسأل، ما زال يسأل، يقول: من أحسن الناس؟ هل هم أهل مكة أو المدينة؟ نعم. قال: حق لهم. حق لهم، يعني أهل المدينة. نعم. أيوه. أما سمعت الله تعالى يقول: ويل للمطففين. والسورة مدنية. نعم. أحسن. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب قال حدثنا ابن فضيل عن ضرار عن عبد الله بن المكتب عن رجل عن عبد الله قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن أهل المدينة ليوفون الكيل، إن أهل المدينة ليوفون الكيل. قال: وما يمنعهم أن يوفوا الكيل؟ وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين، حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمراد بالتطفيف ها هنا البخس في الكيل، في المكيال، البخس في الكيل في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا، ويكونوا هم في محل نصب مفعول، أي نعم مفعول به. ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر، مؤكدا للمستتر في قوله: كالوا ووزنوا. نعم. ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب. نعم. وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم قال تعالى متوعدا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السر السرائر والضمائر في يوم عظيم، عظيم الهول، كثير الفزع، جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية. أعوذ بالله من النار. وقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، أن يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. وقال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري من حديث مالك عبد الله بن عون كليهما عن نافع به، ورواه مسلم من الطريقين أيضا، وكذلك رواه أيوب وصالح، رواه صالح وأيوب نعم ابن يحيى وصالح ابن كيسان وعبد الله وعبيد الله ابن عمر ومحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. قال ابن كثير رحمه الله: حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك،